فأنت علينا قادر، والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير. اللهم إن اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. اللهم اغفر لنا ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على طريق الحق أقدامنا، وانصرنا على من عادانا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا، واختم اللهم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان، اللهم اجعلنا من عتقاء شهر رمضان، اللهم بلغنا ليلة القدر، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وقلبا خاشعا، ولسانا ذاكرا، وعملا متقبلا، ورزقا حلالا طيبا، وجسدا على البلاء صابرا. ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يرفع. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء، ودرك الشقاء، وسوء القضاء، وشماتة الأعداء. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم يا واصل المنقطعين صلنا إليك، خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا فيها هذه الليلة خائبين، واجعلنا من الفائزين، واجعلنا من الفائزين. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والغل والكبرياء والرياء والنفاق والعجب والغرور والحسد. اللهم انزع من قلوبنا الحقد والغل والكبرياء والرياء والنفاق والعجب والغرور والحسد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ونجنا من الهم والغم والكرب العظيم، ومتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم، واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم، وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين.